يكون معه شعوره ويسمع كلام الناس، ولو خرج من الحدث لعلم به هذا لا يقضي الوضوء. ومنه ما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة القشاء وتحقق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، في لفظ كانوا ينامون يعني يبعسون. أما النوم المستغرق الذي يقضلوه هو النوم المستغرق الذي يعني يستغرق فيه النوم، وبحيث لا يسمع من حوله، لا يسمع كلام من حوله، ولو خرج من الحدث ما علم به، هذا نوم مستغرق يقضلوه. هذا هو الصواب في الفرق، وهذا يؤيد هذا التفصيل. بعض العلماء قال إذا كان نعاس من قائم فلا بأس، أو قاعد إذا كان نعاس من راكع أو مستلقي أو فإنه ينقض الوضوء. والصوف هذا هو التفريق، وهذا يدل على صحة هذا التفريق. قال كان الصحابة ناموا حتى نام بعض الصحابة ولم أمرهم من الوضوء، قال توضوا لأنكم نعستم، ما أمرهم بالوضوء. فإذا قال قائل قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه أنه نعس، فقل الله علم، فلا يمكن يقر على هذا، فلكن لا يعلم فالله يعلم سبحانه. فإذا دل على أن النعاس الخفي الذي يخلق في الرأس ويشعر الإنسان من حوله وليس بمستغرق فلا يؤثر على الوضوء. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم هذا باب مستقر، هذا باب إذا وقفت الصلاة وتبدو الإمام الحاجة فلا بأس. نعم هذا باب، هذا باب مستقر. نعم باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة. نعم والحاجة تبدو لبعض الناس. نعم هذا تكلم بعض الناس وبدت له الحاجة بعد الإقامة ولا تعاد في دليل على الإقامة لا تعاد مرة أخرى. نعم باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن الأعمش حاء وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى حاء وحدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري حاء وحدثنا أبو موسى قال أخبرنا معمر والثوري حاء وحدثنا أبو موسى عن مؤمل قال حدثنا سفيان كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا حديث الأشج. قال أبو بكر رواه ابن نمير عن الأعمش وأفسد الخبر. قال أبو بكر رواه ابن نمير عن الأعمش وأفسد الخبر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى ابن سهل الرملي قال حدثنا موسى ابن داود

حديث أحسن الله إليك، الله أغفر للمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وقد رواه عن الأعمش هكذا جماعة منهم أبو الأحوص وأبو معاوية ومعمر والسفيانان ومحمد بن عبيد وسهيل بن أبي صالح وجرير بن عبد الحميد والسلام ابن أبي مطيع والأوزاعي. ثم سفيانان سفيان الثوري وسفيان عيينة. نعم نعم أحسن الله إليك. ثم ذكر أطال فيه في إطالة شديدة. طيب ها ظهر الصحة، ظهر الصحة هو الدعاء المناسب، يعني مناسبة الدعاء لحال كل المؤذن والإمام. يا هذا محل رب فيش محل خلاف يا أهل العلم، منهم من قال الإمام أفضل ومن قال المؤذن أفضل ومن قال تختلف باختلاف أحوال الناس، لكن الدعاء هذا راعى فيه النبي أحواله، فالمؤذن جعله بالمغفرة لما قد يحصل من خطأ المتعمد، والإمام جعله بالرشاد والسداد لأن الصلاة المؤمنون تبث بصلاتهم في حاجة إلى السداد، جعله بالسداد ومقاربة الصواب.